إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل مات. وبعض الإخوة سأل لو نرقم الكتب لأننا لم نعد عالمين بعدد الكتب التي نوقشت. وسألت أحد الإخوة الذين لهم متابعة لهذا الشأن فهو على ذمته يقول هذا هو الكتاب 38، هذا الكتاب 38 من المناقشة. الحمد لله، نسأل الله أن يتم علينا نعمته. ودائما المرء إذا وضع في نفسه الهدف البعيد وحضر نفسه له فمهما قطع يكون قاطعا شيئا جيدا. يعني وضعنا 1000 كتاب، فإذا قطعنا 999 كتاب يكون جيدا إن شاء الله. هذا الكتاب هو كما سماه الشيخ نفسه رحمه الله في ظلال سورة التوبة، والعنوان كما ترون هو مقتبس ومأخوذ من كتاب الأستاذ السيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. وكما سيأتي بأن الشيخ رحمه الله هو متأثر جدا كما كان يذكر عن نفسه، وكما سنرى في تفسير هذه السورة أنه قد تأثر بطريقة سيد في تقسيم المواضيع الحاوية أو الموجودة في السورة. الحديث عن الشيخ الشهيد رحمه الله، وأنا ممن أجيز يعني إطلاق اسم الشهيد خلافا لمن منعه، وهذا حديث عن أحكام، هذا حديث عن أحكام، يعني فلان شهيد أي مات ميتة الشهداء، وأما كونه كيف هو عند الله فتلك مسألة أخرى، يعني لا حديث لنا معها في هذه الدنيا لأنها قضية بين العبد وبين ربه. وأما نحن في هذه الدنيا فنتحدث عن وقائع وأحكام دنيوية فنقول الشهيد. وخاصة في هذا اليوم أو هذه الأيام التي يطلق فيها هذا اللقب كذبا وسياسة، كذبا على نصارى وكفار ومرتدين، وسياسة يطلق على دعم لمذاهب أو لقضايا فيقال فلان شهيد، فنحن أولى في هذا الباب في هذا الوقت، وإن كان من باب حتى من باب سد الذريعة أو من باب المنافسة بالخير أن نطلق على الرجال الذين ماتوا في سبيل الله أنهم شهداء. فنحن نجيز أن نقول إن شاء الله يعني الشهيد حسن بنا، الشهيد سيد قطب، الشهيد عبد الله عزام وأمثال هؤلاء. هذا الكتاب وهو تفسير أو ظلال في ظلال تفسير سورة التوبة، هو هذا الكتاب هو ظل حقيقي لمتكلمه، هذا الكتاب هو ظل تام لشخصية الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. وسنتبين ما هي ظلال هذه الشخصية وكيف انعكست على تفسيره هذا الذي بين أيدينا. ابتداء نريد أن نقول بأن هذا الكتاب هو تفريغ لأشرطة ألقاها الشيخ في إحدى معسكرات التدريب ومعسكر الصدى فيما أظن. كان الشيخ له أعمال متعددة مع الجهاد الأفغاني، فمرات يقضي في الجبهات، يذهب إلى كما كان يذهب للمأسدة وهذا علم عنه، وكما كان يذهب إلى المعسكرات التدريبية، وكان عامة أعماله تقوم في مكتب خدمات المجاهدين للأعمال التي تخدم المجاهد مالا وإعدادا واستقبالا وتطبيبا إلى غير ذلك. فخلال وجوده في المعسكر بدأ في تفسير سورة التوبة، وهذه الطريقة أي الطريقة التي بها يتم إلقاء الشيخ أو المدرس أو العالم موضوعه ثم يفرغ في أشرطة لها عليها كثير من الملاحظات، لكنها عند الكثيرين نافعة. يعني مثلا نحن نرى أن من حاول أن يلقي بحماسة الشيخ كشك عبد الحميد كشك رحمه الله ويلقي يرغي ويزبد بالقافات تحسبها قصف المدافع في أفق البساتين، يلقي بمثل هذه المعاني في صوته الجهوري وطريقة إلقائه، يلقيها على الورق فتموت. وكثيرا ما حاول البعض تفريغ خطب الشيخ كشك فلم تنجح، ما نجحت، لأنه غاب عنها أحاسيس الشيخ، غاب عنها أحاسيس الشيخ، غاب عنها أن الإلقاء له معاني غير القراءة، والقراءة لها معاني غير الإلقاء. وقد يكون الرجل قويا في كليهما. يقال بأن الشيخ بن بادي عبد الحميد الإبراهيمي كان كذلك، كان قويا في الإلقاء، قويا في الكتابة، وبعضهم يكون قويا في الكتابة لكنه إذا تكلم كان متعتعا وضعيفا، وبعضهم يكون قويا في الإلقاء لكنه إذا كتب لا تكون كتابته بمقداره، وبعضهم أصلا يتكلم ولا يكتب. يعني لا يعرف عن الشيخ كشك مثلا الذي ذكرناه وهو في الباب أنه كتب، إنما كانت تفرغ أشرطته ولا تنتشر انتشار، لا تنتشر انتشار أشرطته. كذلك نحن نرى أن هذا الفارق يقل مع الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يقل هذا، نجد أنك حين تسمع له على معنى وحين تقرأ له يقارب هذا المعنى، يقارب. وخاصة أنك ربما وأنت تقرأ للشيخ الشعراوي، الشيخ محمد طولي الشعراوي، حين تقرأ له كأنك تريد أن تستحضر صورته ويلقي هذه الكلمات، وهذه تقع فيها المرء، لأنه يقرأ كلمات وهو يعرف الرجل عن قرب كيف يتكلم، فكأنه يسمع ولا يقرأ، مع أنه يقرأ لكنه كأنه يسمع له. وهذا نلاحظه لو أنك مثلا كنت مداوما أو عالما بتفسير الشيخ الشعراوي إلقاء في الأشرطة في الفيديو، ثم جئت إلى كلامه المكتوب، لأنه فرغت تفسيره للقرآن فرغ على الورق، فلو أنك جئت إلى هذا الكلام لكأنك تسمع له، تلقي بالطريق حتى الفواصل والنفس والكذا، تحس هذه الفوارق في الكلمات. وكذلك فهذه طريقة موجودة ولكن ستبقى ليست كما يكتب المرء. وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وإن كان القائمون على تفريغ أشرطة الشيخ ابن عثيمين يعني حاولوا كثيرا ونجحوا إلى حد بعيد جدا تجنيب الكتابة مزالق السماع، الكتاب مزالق الإلقاء، يعني أزالوا بعض الأمور ويرتبوا وهكذا، بخلاف مثلا الشيخ كشك كانت تفرغ ولم تفرغ، وبخلاف الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي حتى نجد في تفسيره المطبوع بعض الكلمات على طريقة العامة، يبقيها ولا يتحدث بها. والناس ربما تعرض عليه، فكثير من المشايخ وكثير من الملقين لو لم يكونوا مشايخ مثل عبد الفقير لا يحب أن يسمع لنفسه ولا لا يقرأ لنفسه، يعني فيأتي أحدهم يقول والله راجع هذه الصفحة، فلو راجعتها لصنعتها صناعة جديدة، يعني لا أستطيع، أنا لا أستطيع أبدا أن أكتب جملة واحدة مرتين، لا أستطيع أبدا، لو جملة فقط من سطر واحد لا أستطيع. لو قل لي هذه الموجودة اطبعها، فلو طبعتها لخرجت خلقا آخر، وهكذا الناس. فهذا لماذا لا يقوم الشيخ بذلك؟ هذه قدرات، وكذلك وجود المؤسسة وراءه. يعني الذين قاموا على تفريغ أشرطة الشيخ عبد الله، الشيخ عبد العزام لم يكتب كتبا كثيرة، الشهير له هو كتابه في رسالة الدكتوراه، وهو الحديث عن مراتب دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث الظهور والخفاء، ورسالة جيدة يعني، واضح أن الشيخ بذل فيها جهدا عظيما في هذا الباب، وهو قال عن نفسه بأنه استفرغ مخطوطات الأصول في الأزهر في هذه الأبواب. ونستطيع أن نضع كتابه هذا، كتاب دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث ظهور والخفاء. ظهور والخفاء يعني المقصود، لأنه دلالة الكتاب والسنة على الأحكام لها مراتب. دلالة اللفظ على مراده، إما من جهة الوضع، إما من جهة الاستعمال، إما من جهة الظهور والخفاء، فلها مراتب الألفاظ كيف تدرس. فمثلا لو قلنا دلالة اللفظ من جهة الوضع، لجعلنا مثلا البحث في العام، في المشترك، في المؤول، في وهكذا. فلو بحثناه من جهة الاستعمال، لجاء رأينا أنه ينظر إليه من جهة المجاز، من جهة الحقيقة، من جهة الكناية، من جهة الاستعارة. لكن من حيث الظهور والخفاء، نجد مثلا البحث في مسألة التقسيم الحنفية. طبعا هذا التقسيم الحنفية من حيث المفسر، المحكم، النص الظاهر، ثم يقابلها أربعة، الخفي والمؤول والمجمل إلى آخره. فبحث واضح أنه استوعب فيها. والحق أن هي مطبوعة مع مجموعته التي قام الطابعون على ميراث الشيخ فيما سموه موسوعة ذخائر العظام، فيما أثر عن الإمام الهمام الشهيد عبد العزام رحمه الله. وضعوا كذلك رسالة الدكتوراه في هذا. فالشيخ لم يكتب كتبا كثيرة، منها كتب اللي هي الدفاع عن بلاد المسلمين، أهم فروض الأعيان، وانتقده عليه الشيخ سفر، ورد على الشيخ سفر من قبل الدكتور أيمن الظواهري فيما أعلم. وكذلك كتب بعض الرسائل في هذا الباب، كآيات الرحمن في جهاد الأفغان، وانتقد عليه، يعني انتقده البعض عليه مسائل. ولكن عامة جهده كان في الإلقاء والتربية. فالقصد بأن تفسير سورة التوبة للشيخ عبد العزام هي ظل شخصيته. من عرف الشيخ وسمع له واستمع إلى أشرطته وعرف تقلبات حياته ومواطن تأثيره في العمل الإسلامي، يرى أن تفسير سورة التوبة هي ظل شخصيته. هكذا هو الشيخ. إذا أردت أن تعرف الشيخ فأقرأ، وستجد أن تفسير، أنا قرأت كل ما أصدره هؤلاء. قدر الله أن كنت يوما في منفردا في غابة من الغابات، وكانت هذه كلها عندي، ما صدر عن الشيخ، فقرأتها كلها. والتوبة قدر الله أن كانت في يوم من الأيام رفيقة لي في رحلة، فقرأتها عدة مرات. يعني تفسير التوبة أعرفه ما في من الشيخ، قرأتها عدة مرات للشيخ. فإذن عندنا هنا من يقرأ سورة التوبة يعني يقف معها موقف السامع وليس موقف القارئ. وكذلك عليه أن ينتبه إلى مراد الشيخ، إلى مراد الشيخ من هذه السورة، لماذا فسرها، وهذا ما سنأتي عليه ربما إن شاء الله في هذا الحديث. النقطة الثانية، أننا نريد أن نعرف، هناك دائما علمنا الشيخ شاكر في دراسته المتنبي بالبحث عن عمود الصورة. عمود الصورة بمعنى أنك ينبغي أن تبحث عن الشخص، عن الشخصية التي تبحث فيها، عليك أن تبحث عن العلة المحركة له. وإذا فاتتك هذه العلة تشعبت عليك الدراسة. إذا فاتتك العلة المؤثرة في الشخصية فتشعبت عليك الدراسة ولم تستطع ضبطها. ولو أرى، فعلى بد أن نبحث عن عمود الصورة في شخصية عبد العزام التي بها ينطلق سلوكه وينطلق تعليمه، أثره الفعلي وأثره العلمي. فما هي، لو أردنا أن نبحث، ما هي عماد شخصية الشيخ الشهيد عبد العزام رحمه الله، لرأينا أن عماد هذه الشخصية هو صدق العاطفة عنده. الشيخ عبد الرزاق صادق العاطفة وصاحب تأثر وتأثر واستقبال رائع أمام مسائل الفداء والبطولة والعمل والشجاعة. وذاك لو عندما قسمت مرة ربما بعضكم اطلع عليه، عندما نريد أن نقرأ شخصية، ما هل هي شخصية علمية أو شخصية إرادية؟ يعني الذين يريدون أن يدرسوا علم حسن البنا لا يجدون علما له، يجدونه صاحب إرادة توافق وتخالف. الموضوع الثاني هنا أنا لا أتحدث عن نوع علمه، أتحدث عن تقسيم شخصيته أين يكمن، هل هو رجل إرادة أم رجل علم؟ وقد يكون الرجل صاحب إرادة صاحب علم في نفسه، ولكن لا ينشط لهذا العلم ولا يقوم به القيام اللازم، لا يتفرغ لتحقيق المسائل العلمية وإلى آخره، لكنه يفرغ نفسه وتمشي حياته من أجل مواضيع العمل التي يعيشها. وهذا موجود، يعني لو أردت الآن مثلا أنت أن تقرأ ممن أثر في تاريخنا مثل أحمد عرفان الشهيد، هذه قصته مجهولة عندنا، لكن لو أردت أن تبحث عن كتبه تجدها رسائل مما يهتم بها أهل بلدته، مسائل الشرك ومسائل الإيمان إلى غير ذلك. وللذكر رسائله رائعة ونافعة، وكتابه عن الشرك أحمد عرفان الشهيد أفضل من كتب غيره في هذا الباب. ولكن أنت لا تستطيع أن تجد علمه، لكن لما تسمع الناس يتحدثون عنه يتحدثون عن عالم، لكن أين تأثيره؟ في عالم الإرادة، في عالم الإرادة، التأثير في العمل، في قيامك كقائد. وأنا كنت دائما عيب عندما أرى خاصة في النموذج الماركسي، في النموذج الماركسي كنا نجد كثيرا من رجال يفكرون ويعملون، وهذه القضية قد يحصل فيها افتراق وفصام نكد، نجد المفكر في جانب والعامل في جانب. أن تجتمع هاتان الصفتان، الرجل المفكر الذي عنده إبداع في موضوع الفكر والنظر والبحث، وتجد بين قوسين لا أستطيع أن أقول عالم وقائد، لا أريد أن أقول مفكر وقائد، فهذا نفقده كثيرا حتى في داخل الحركة الإسلامية في عمومها. نجد أن أن أن أن أنهم يحتقرون ويقولون شيخ درويش، تحدثوا عن شيخ وهذا يقول لك درويش، يقول لك هذا زلمة يعني بتكلم وكذا وبيحكي صح بس لما ما بقدر يقول. وتجد القادة لهم صفات معينة، عندهم قدرة فرض الآراء بالكاوبوي بالمسدسات، يعني صاحب ابن عشيرة كبير، عنده جماعته، صوته قوي، بعمل مشاكل، ففارض نفسه بمثل هذه الأبعاد وبفهلوته. ولكنه لو طلب منه أن يبين لنا علما من مسائل الحياة، عشان هيك أنا ابتعدت عن كلمة فقيه وعالم، مسائل الحياة ما يستطيع أن يجيب ولا يستطيع أن يرتب شيئا ما، لكن هو في واقع الأمر يسلك سبل براغماتية، يسلك السبل الفهلوية وكذا، وقائد. وإذا جاءه الشيخ يقول له يعني ننظر في كلامك يحقق مصلحة أو لا يحقق مصلحة، يعني كأنه هو المنخل أو السدادة التي تضبط حركة الشيخ. والشيخ لو قلنا له حرك هذه الدجاجة من هذا المكان لهذا المكان فهو يجهل. هذه الفصام بين المفكر وبين القائد موجود. في تيارات أخرى لا، تجد أن الرجل القائد هو الذي يحصل به التفكير والرعاية لطريقة تربية الجماعة، كيف يسلكون، كيف يتعلمون، كيف يمشون. القصد من هذا بأننا لو أردنا نعود إلى شخصية الشيخ عبد العزيز، لا أريد فقط هذه على الهامش، لو أردنا أن نصنف الشيخ، الشيخ إذا أردت أن تأخذه فقيها فهو فقيه، ويكفي أن دراسته الأصولية تدل عليه. الشيخ حين يتكلم الفقه يذهب إلى أمات الفقه وينشئ لك فقهان، وخاصة في قضية فرض أهم فرض الأعيان يتكلم فيها. كذلك لما هنا يتكلم عن مسائل علمية في التفسير يستطيع أن يذهب إلى كتب التفسير ويستوعب المراد ويلقي، لكن يبقى مشدودا لشيء آخر. فهل الشيخ عبد العزام من الشخصيات الإرادية أم الشخصيات الفكرية؟ من الشخصيات الإرادية أم الشخصيات العلمية؟ نستطيع أن نقول أنه يميل قليلا، ينزاح قليلا إلى الشخصيات الإرادية، يميل هناك يعني إلى هذه، وإن كان هو كذلك شخصية ممتلئة في الجانب الآخر ولا شك. أما عماد شخصيته، لماذا عماد شخصيته؟ انظر إلى اختياراته. لما قلنا أن الشيخ عماد شخصيته هو صدق العاطفة وتأثره بصورة الفداء والبطولة والشجاعة والإخلاص للأمر، انظر إلى اختيارات. يقول أنا في الفقه أحب النووي، وهو في هذا في تفسير سورة التوبة نجده يعظم النووي ويتكلم عن المجموع بانبهار، ويرى أن النووي هو الذي ملأ قلبه فقها. ما شاء الله، جيد، ولا شك أن النووي يملأ الناظر إليه فقها. وحين يأتي إلى يقول التربية والعقيدة، فيقول أنا أخذ ابن تيمية، فابن تيمية هو مرجع وهو الصورة التي أدخل فيها أتمثل فيها لو أردت أن أفهم مسائل العقيدة والأحكام وتقييم، فهذه مسائل الأصول التي يسميها ابن تيمية مسائل الأصول. وطيب، وهذا العقيدة هذا والفقه هذا. وقال وإذا أردت شيئا في التفسير والحركة فسيد إمامي في هذا، سيد قطب. الحقيقة الجامع لهؤلاء الثلاث هو ترون الابتلاء الذي عاشوه وصبروا أمامه وضحوا بأنفسهم من أجله. يعني النووي بما سرقه، سرقه بزهده، النووي جذب الشيخ عبد الله عزام إلى داخله بزهد هذا الرجل. يعني أنت عندما تأتي إلى رياض الصالحين فلا بد أن تقرأ زهد هذا الرجل، عندما تأتي إلى فقه تقرأ زهد هذا الرجل. فالمدخل إلى الفقه وإلى المباحث التي تتعلق بالنووي هو الزهد وصدق عاطفته، وما تكلمنا عنه ربما القليل في عن كتاب الأذكار. كذلك ما الذي يجذب الإنسان لابن تيمية في جوانب كثيرة؟ هو جانب الشجاعة التي تحلى بها، والصدق مع ما يقول، والثبات على المبدأ، والتضحية من أجل هذا المبدأ، والوفاء على هذا المبدأ. وكذلك سيد ما في ضرورة نتكلم، فالصورة واضحة. ولذلك هذه هي شخصية الشيخ عبد العزام، هي شخصية صادقة في عاطفتها، شخصية تأسرها البطولة. وهو من أبعد الناس هنا، يعني هذا الصدق مع العاطفة، صدق العاطفة والتمثل الفكرة بكل جوانبها في كيان المرء وحياته، هي التي جعلت الشيخ عبد العزام لا يهتم لما يهتم في عالم الفكر الإسلامي. هذه كلمة تحتاج الوقوف. يعني المفكرون الإسلاميون من المعاصرين، من الصعب أن نضع الشيخ عبد العزام مفكر إذا أردنا، ولكن ويتحدث في الفكر، فإما أن نجده فقيها، وإما أن نجده مربيا، وإما أن نجده قائدا، وإما نجده مجاهدا إلى آخره. لكننا حين نرى المحيط الذي عاشه من الدكاترة مدرسي الجامعات، من القادة الذين عاش بينهم في جماعته، نجد أن الشيخ لا يتأثر بما تأثر به. يعني هو لا تغره هذه الزخارف التي يتزيأ بها الآخرون، فهذه لا تغره، هذه مصدر مصادر شخصيته. والأغلب في مشايخنا إن لم يكونوا كذلك يسعون أن يكونوا كذلك، وهو أن يدخلوا عالم الفكر بمعنى تجلياته التزيينية، مذكرين بالدعوة لمحاضرات، من تشروا من بلد لبلد، يقدموا في التلفزيونات، بلبس الجرافة مع مؤاخذة طبعا، بزعلوا وبزعل حتى بعضهم لما قلت الجرافات مرة ربما بتذكر لما واحد يعني خلع جرافة مرة. لكن هؤلاء عادة لا يحبون يعني من أن يعيشوا الواقع المرير الذي يعيشه الشباب، يحبون أن يدعوا للمحاضرات، يعني محاضرة وهم بيجلس أمامها بلقي محاضرة وبعدين يدعى في الفنادق ويتكلم. المشايخ يحبون هذا، دعكم مما ترونه، يعني يحبون، وإذا لم يكونوا كذلك يحبون أن يلحقوا بهؤلاء. فأما أن يعيش مثلا الشيخ، مثلا يعيش الشيخ أن ينام في المسجد، الشيخ هذا يروح تلاقيه عايش مع الناس قاعد بالمسجد ونايم معهم مثلا، ولا في معسكر ومعفر معهم، أو في رحلة ما فيش فيها هذا الترف الذي يعيشونه في الفنادق. فهذا عامة المشايخ الذين وصلوا لدرجة الدال، ده النقطة عامة، لا يحبونها. الشيخ عبد العزام يختلف عن هذا. الشيخ عبد العزام هذه قضية كأنه يراقبها في نفسه، أو كأنها حاضرة في نفسه. وأنا أعتقد بأن مفتاح هذه القضية هو أن الشيخ عبد العزام من القلائل في هذه الدنيا، في عالمنا، في هذه البلاد، أتكلم في زمانه، الذين عشقوا القرآن عشقا تاما. للذكر، أنا طالب كنت في الجامعة لما كان الشيخ عبد العزام يدرس، ودرسني مادة علوم القرآن الشيخ عبد العزام. لما كان موجودا الشيخ عبد العزام، لا أذكر محاضرة من محاضراته لا يرغب الشباب بالقرآن. القرآن شيء مختلف يحبه، إن شاء الله يحب القرآن، ليس حب الواعظ، مع المؤاخذة نعرف واعظ اليوم بيقولوا له اليوم بيقول ايش بدي احكي انا، يلا ان شاء الله بنجيب رياض السلام نحكي عن باب فضائل القرآن وهكذا. كثير من الناس يمارس هذا النوع من العمل، ولكن لو سألته مثلا كم وردك، كم انت تقرأ، فذلك يعني نقرأ الحمد لله على طريقة الرجل المليونير. والدي بيسأله بيقوله بتزكي؟ قال له والله بزكي يعني الحمد لله. قال له ليش بتخرج يعني بده يشوف قديش ماله؟ قال والله الحمد لله بمر على هالدكان رجل فقيرين نعطيه هذا 10 قروش، هذا 15 قروش زمان، فهذا هو المزكي. يعني بتقرأ قرآن يعني مر عليه تقرأ. لكن شيخ عبد العزام حقيقة من محبي كتاب الله، وتستطيع أن تعرف هذا الحب من خلال تأثيره في غيره. للذكر، أنا لا أعلم أني ركبت الباص من وسط البلد إلى الجامعة والشيخ عبد الله عزام في الجامعة قبل طرده منها، لا يمكن أن أصعد الباص وأجد ويكون في يوم من الأيام ليس فيه شاب يمسك طبعة الشمرلي، القرآن طبعة الشمرلي القديمة اللي اليوم ذهبت بسبب انتشار خط ثمان طاها، كانت أشهر طبعة هي طبعة الشمرلي. لا تجد شابا يمسك هذه المصحف ويقرأ فيه، لا يمكن. أنا لا أذكر هذا، لا أذكر أني صعدت الباص فلم أرى أحدا، أو بنت يعني تكون جلببة أو كذا. إلا وهذا كله من تأثير الشيخ عبد العزام. أنا أتكلم بل لو أنت خرجت إلى من الكلية مثلا ونظرت، لابد أن تجد بين الأشجار، لابد أن تجد شابا يمسك المصحف ويقرأ فيه، وكلهم هو الذي يحرضهم على طبعة الشمرلي، وهذا سمعته منه مرارا، وهو الذي يحرض على قراءة القرآن، وهو الذي يرغب في حفظه ويرغب فيه. هذه الصورة تلاشت بعدهم. ما بدناش نقول شو اليوم وصلت طبعا. اسألوا الطلبة. لكن أنا عشت الفترتين، هذه الفترة التي كان فيها مؤثرا، ثم لما غاب تحلل الناس وبدأت تغيب معالم صورة النظر إلى القرآن كما كنت تراه. أنا أتكلم عن ظاهرة، انتبه، ظاهرة وليس مجرد واحد اثنين، ظاهرة لشباب من كل الكليات الجامعية، ليس الشريعة، من كل الكليات كلهم يتأثرون من هذا الرجل في قضية القرآن. فمفتاح الشخصية هذا الرجل الذي يعيش مع القرآن، هذا أثره. والشيخ رزم مع القرآن يعيش معه، يعيش معه يعني عيشة حقيقية. يعني أذكر مرة نام، جاء صلى الفجر فقال له أحد: أحضر لك، ماذا أحضر لك؟ شاي. قال: لا، عندك حليب؟ قال: نعم، أحضر لي. قال: حليب؟ قال: نعم. فذهب، قال: وأضع لك سكر؟ قال: لا، الله يقول: لبنا خالصا سائغا للشاربين غير سكر. لبنا خالصا سائغا للشاربين غير سكر، الله وصفه سائغ للشاربين غير سكر. فبلا شك أن هذه الشخصية كانت مؤثرة في تربيتها على هذه النواحي العظيمة التي عاشها. هذا التأثر بالقرآن صبغ على حياته. النقطة الأخرى في قضية الشيخ عبد العزام أنه نشأ الشيخ عبد العزام، نشأ في فترة تجاذبت فيها الأفكار. هذه تجدوا هذا كل الذي أقوله لو قرأتم تفسير ظلال سورة التوبة تجدونه. أنا أتكلم سورة التوبة، ظلال سورة التوبة هو الكتاب الجامع لشخصية الشيخ عبد العزام. يعني لا يوجد كتاب أجمع في بيان الشيخ عبد العزام كما هذه الدروس التي هي دروس متعددة فرغت. وأحد الإخوة قال عن تفريغ، قال: لو أن القائمين فقط أتوا بها في يعني غير الإسلام والأعمال الركنية والشرطية، لو أتوا بها لوحدها نجوا إن شاء الله يوم القيامة، لما أحسنوا من تقدمة هذه للأمة من حفظ ميراثه عليه رحمة الله. القضية التي بين أيدينا وهي قضية كذلك نقطة أخرى، وهي قضية محنة الشيخ عبد العزام مع جماعته ومع محيطه الذي يعيش فيه. بلا تعرفون هذا ليس سرا، يعني لا نتحدث هنا إلا من قبيل إن شاء الله للإنصاف ومن قبيل النقد، لأننا كلنا في مركب واحد هو مركب الإسلام العظيم. أن الشيخ عبد العزام هو من الإخوان المسلمين، وانتبهوا لي لما قلت أنا عليكم أن ترجعوا دائما لقضية صدق العاطفة، وأن الشخصية الآسرة لديه هي الشخصية العاملة، وعنده الشخصية العاملة تسقط السلبيات أو تضعف السلبيات، ما بيهموش يعني ما. عشان هيك هو من حقه أن يكره السلفيين، ومن حقه يكره حزب التحرير، هذا ستجدونها في حياته. يعني عندما كان يتكلم عن السلفيين يتكلم، لأنه في الحقيقة ويعلن هنا في كتابه في تفسيره أنه استفاد كثيرا من الشيخ الألباني في قضية تحقيق الأحاديث، قضية يقول أنا تعلمت يعني، ومن نشأ نشأته الأزهرية أو نشأته في جامعة دمشق، لأن البكالوريوس أخذه من جامعة دمشق، والليسانس والماجستير والدكتوراه الماجستير والدكتوراه أخذه من الأزهر. وذاك هو لما بتحدث عن السلفيين يرى هؤلاء الذين يتنطعون وليس عندهم عبادة ولا يحترمون العلماء، وعاش معهم محنتهم في أفغانستان بما هو يشرح كثيرا. ومن الجانب الآخر يرى كذلك الجانب الآخر من النفس الجهة، وهم حزب التحرير الذين فقط كما يسميهم معهم دائما كروت، كرت إنجليزي، كرت أمريكي، كرت بريطاني، كرت عميل، كرت الكروت هاي مثل كرت البدعة وكرت الشرك وكرت إلى آخره بالطريقة المطروحة. فهو أمام صدق العاطفة يمكن أن يسمح، وبالتالي كان يتسمح ويدافع كثيرا عن مثلا عن المجاهدين الأفغان. لماذا؟ لأنه يرى عندهم صدق العاطفة، يريدون الدين، يريدون فالجوانب الأخرى يتسمح فيها، لكن هو لا يتسمح في الجانب الآخر. كن أعلم الناس، لا تكن صادقا في ثباتك على دينك وكذا، فهو لا يتسمح في هذا. لا يأتي إليه. وبالتالي هذه إذن هي تركيبته، تركيبة الشيخ هي تركيبة تربوية في الأساس، وهذا اختصاص رباني، يعني المسألة هي اختصاص رباني، ونشأ هو وغيره في نفس الميدان في نفس الجماعة الإخوان، لكن تجد الفرق كبير بينه وبين من يسعى ليجلس الجرافة ويبحث عن الندوات والمحاضرات، وبين من يريد أن يعيش في المعسكرات، وبين من يريد، فرق كبير. فبالتالي محنة الشيخ كانت مع عصره ومع جماعته في أنه كان يترقى، كان ما دام أنه يعيش مع القرآن لابد أن يترقى، ولابد أن يفهم، ولابد أن يعني يصل إلى مرتبة الله يريدها. ونسأل الله أن يكون قد نال ما ابتغى في أرقى درجات ما يبتغيه المرء وهو الشهادة. يعني الوصول للشهادة تحتاج لمثل هذا الشيخ أن يترقى، ولا شيخ أن الشيخ كان يترقى. أولا ترقيه في قضية تعامله مع جماعته، نرى في التفسير، سأؤخر الكلام عن التفسير وهو كلام يسير، فدام أننا نستوعب هذا نستوعب ما كتبه ما قاله في التفسير ثم كتب عنه، أنه عاش مع جماعة، هذه الجماعة لها رؤى، وأغلب هذه الرؤى سياسية، وبل الفقه الذي تتبناه، يعني لو قيل للإخوان المسلمين ما فقههم لا تجد فقها، بعض الناس يقول لك ما أعطيني فقه الإخوان المسلمين، ما في فقه، وهم عندهم كروت متعددة، عند المحنة زي ما كتبت مرة يخرجون لك سيد قطب وببدأ الكلام على الجهاد والتوحيد والبراءة من الشرك، وهو عند المحنة فورا سيد قطب، والناس لم يعرفوا أن هناك خلافا بين سيد قطب وبين مدرسة الإخوان الرسمية إلا في أوقات متأخرة، أن سيد لا يمثل المدرسة الإخوانية تمثيلا تاما، هو منهم على معنى ولكن يخالفهم على معاني، وبالتالي أحدهم رسول قال سيد قطب يقول كذا، قال نحن لسنا من جماعة سيد قطب، إحنا جماعة حسن البنا، فيوجد هذا الفرق، ولكن الإخوان يستخدمون هذا عند المحنة، يستخدمون هذه الأوراق، ولكن عند المصالحة وعند فتح الأبواب والكذا فورا بيخرجون نموذج، مثلا حسن هضيبي في جانب، عمر التلمساني باعتباره الصورة الأكثر وضوحا في التعامل، المتساهل جدا لدرجة شرب السيجارة وسماع الموسيقى، يعني وهكذا، يعني يمكن أن الأوراق كثيرة عندهم، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول هذا فقه الإخوان المسلمين، لا يوجد عندهم فقه، هم جماعة براغماتية بتعاملوا بحسب الواقع بحسب ما، وعندهم الأوراق كثيرة، ممكن تخرج تطرف، ممكن تخرج تساهل، ممكن تخرج تميع، ممكن تخرج وبحسب الحاجة وبحسب الظرف وبحسب الرؤية الخاصة للفقيه، يعني يمكن لرجل أن يكون صوفيا في داخل، ممكن يكون سلفيا، ممكن يكون سلفيا كعمر الأشقر، ممكن يكون صوفيا يعني شيخ من مشايخ الصوفية في داخلهم، فيمكن هذا الاحتمال، يعني ممكن أن لا يكون لا هكذا ولا هكذا، ولكن على طريقة عائمة لا يحب تحديد تبني المسائل. فهذا هذا الشيخ نشأ في هذا، فإذن عندهم الحزب مهم جدا. الشيخ خرج خروجا جزئيا لا كليا من إطار الحزب، من إطار الحزب، يعني كان في كثير من المواطن يحتاج أن يجيب على بعض الأسئلة أو أن يقف بعض المواقف، وخاصة بعد ذهابه إلى أفغانستان. بعد ذهابه إلى أفغانستان الشيخ يقول أنا ولدت ولادة جديدة، هو يقول أنا ولدت ولادة جديدة بعد أفغانستان. ومن ذلك يعني هنا على المنبر، على هنا يوم الجمعة المنبر مدح الخميني، الشيخ عبد العزام رأى ثورة أكبر، وعلى فكرة هذا ليس عيبا، نحن في الأردن هنا خاصة نحن لا نعرف الشيعة، فبالتالي الناس معذورون في عدم الكلام عليهم، الذين لا يعذرهم من يعيشون معهم يعرفونهم، يعني لا يوجد، لا لو ضربت الأردن طولا وعرضا عند قيام الثورة الإيرانية ثورة الخميني لتجد كتابا عن الشيعة، لا تجد لا مدحا ولا ذما ولا أصالة، يعني كتاب للشيعة لا تعرف، لا يوجد، وسألوهم كلهم لا يوجد، فهو معذور في هذا. وكذلك هناك من يسوق بأن هناك كلمة سمعتها من أحد، لا أريد أن أذكر الأسماء الآن في هذا الباب لأن فيها جزء من الخصومة هذا، يعني كان يردد علينا ونحن طلب في الجامعة يقول أن قادة الثورة الخمينية سئلوا من مرجعكم في الثورة، قالوا سيد قطب. طبعا هؤلاء أكذب خلق الله، لا بأنه سيد ولا كذا، ولكن هذا جزء من التسويق، هذه سياسة التسويق. ومع ذلك الشيخ لما ذهب إلى أفغانستان ذهب إلى باكستان هناك ورأى فتغيرت نظرته، صارت نظرة أخرى مختلفة تماما. الشيخ في موضوع السلفية جلس عند الشيخ عبد الله، عند الشيخ الألباني جلس وعلن تأثره كما في كتابه هنا أنه تأثر بالشيخ الألباني، لكن هو خرج وانتقده انتقادات شديدة بما يلائم تربية الشيخ في قضية احترام العلماء، تقدير العلماء، لأنه لا يحتمل الشيخ عبد الله، لا يحتمل واحد يأتي طفل صغير بحسب التربية مدرسة الشيخ الألباني، يأتي طفل صغير ساعة عمره 18 سنة 17 سنة ويسب ويقول النووي أشعري، ولا يحتمل هذا، أصاب أخطأ أما الشيخ يسكر ويقول له ابن حجر ولا رايح له. لا تعرفون أننا كنا نظن أن هذه أخبار غير صحيحة في أن أناسا جمعوا كتب ابن حجر وكتب النووي وحرقوها، كنا نظنها كذوبة على الناس أنه لا يمكن أن يفعلها أحد، لكن تبين أنها حقيقة، تبين أن هناك الذين جماعة الحداد هذا في هذا جمعوا هذه، حتى احتاج هذا الحداد زعيمهم أن يعتذر أنه اختصر صيد الخاطر، على اعتبار أنه في مقدمة كتابه في اختصار صيد الخاطر لابن الجوزي، ابن الجوزي إيش مؤول يعني أشعري في في في الأسماء والصفات، اعتذر أنه لماذا يعني اختصر هذا الكتاب لرجل ضال ينبغي أن ترمى كتبه كلها في الزبالة، لأن هذا منهج، هذا منهج، لا تظنوا أن هذا غير موجود ونبالغ، هذا كنا نحن نظن أنه مبالغة. فالشيخ لا يحتمل هذا، يعني أن يجلس فواحد يبدأ البحث يا شيخ إيش رأيك في ابن حجر، من أنت تتكلم في ابن حجر؟ فالشيخ لا يحتمل. من هنا خرج يعني جلس كثيرا، تأثر في قضية الصحة وقضية الكذا، وهذه كانت نافعة له بأن لا يبقى على طريقة الصوفية أو طريقة المقلدين، بل انفتح ذهنه كما اعترف هو، وبالتالي خرج عن هذا الإطار ولم يقبل أن يمشي في هذه المدرسة كما هو حالها يومها، لكنه بقي معظما ويقول يعترف أنه لما جاء لبعض شق المدرسة الأخرى ورأى أعمالها وقال للشيخ ابن باز كما يقول في هنا في تفسيري للتوبة، يقول أني قلت ابن باز والله إنك أحب إلي من أبي وأمي، بل أني أتبعك ولا أتبع المرشد ولا المراقب، يقول أنت تعرفني أني من الإخوة المسلمين، يقول له ولكن لو أنه اختلف قولك مع قول المرشد سأتبعك أنت ولا أتبع المرشد. هذه محنة عاشها الشيخ ودفع ثمنها. للذكر هذا للأمانة، ولا يستطيع أحد أن ينكر للأمانة، الشيخ عبد الله عزام في هذا الباب من جماعته أوذي أكثر ما أوذي من غيره، يعني كما أوذي من السلفيين وكما أوذي ممن كان، حتى العلمانيين طبعا، كان العلمانيون وخاصة في الكويت لما آخر زيارة خرجها من بيشاور كانت إلى الكويت، وبدأت الصحف العلمانية والعلمانية في الكويت قديمة أصلا، أحمد الخطيب الكويتي هو أحد مؤسسي التيار القومي مع جورج حبش، فبدأوا وشنوا عليه حربا شديدة أنه هذا الدموي والإرهابي الذي يلقي بأبنائنا إلى الموت. ولكن نعود فنقول بأن الشيخ أوذي من جماعته كما أوذي من غيره، ولكنه بقي معظما لرموزها لرجالها، لأنه هكذا هي تربيته، ولأنه لا يستطيع يعني هؤلاء لا يستطيع هو وقد ربوه، يعني يذكر فلان، لا ولا يذكر اسمه، يذكر فلان هذا كان يتعامل يعني كان شيخه وأستاذه ومربيه وينظر إليه أنه النموذج وهو في الثانوية مثلا، فكيف يعني يخرج عليه ويسبه ولا يحترمه؟ لكنهم آذوه لماذا؟ لأن الشيخ في موضوع الجهاد الأفغاني، وهذه منقبة عظيمة له، في موضوع الجهاد الأفغاني خرج عن إطار الحزبية تماما. وبالتالي أنا أعتقد أن الشيخ في وقت من الأوقات صار أكبر من الحزب في قضية، لا أريد أن أقول في كل بلاد المسلمين لكن في كثير من بلاد المسلمين. يعني لو أرأيت أن تقول عبد الله عزام أمير الإخوان المسلمين في القضية الأفغانية فعبد الله عزام وليس الإخوان المسلمين. لو أردت أن تقول عبد الله عزام للمسلمين في الغرب فعبد الله عزام للغرب، في عبد الله عزام الإخوان المسلمين في الجزيرة العربية عبد الله عزام وليس الإخوان المسلمين. يعني صارت هذه الشخصية أكبر من التنظيم، لكنه لما ربي عليه بقي أسيرا لداخلها. والحق أنه هذا خبر أكيد، يعني أنه عاد البيع للتنظيم قبل وفاته وقبل استشهاده بستة شهور، يعني أحضروا وإلى إسلام أباد، وقام الشيخ أحمد العسال الدكتور أحمد العسال الذي كان رئيس الجامعة الإسلامية وبايع إعادة تجديد بيعه للإخوان المسلمين. وهو لم يكن يرى نفسه في وقت من الأوقات أنه خرج من الإخوان، يرى أن هذا هو الطريق، هذا هو الدين، وبالتالي ينبغي أن تكون الإخوان المسلمين هذه هي الدين. وهذا الانفتاح الذي عليه شيخ الله زم جعله مادحا لكل جماعة بما فيها إلا من خلت من الإرادة، خلت من العاطفة، فبقي خصما لا نقول عدوا، بقي خصما هذا الشيخ للتحرير خصم، لم يلتقي معهم في شيء. ولا وأنا قرأت كل ما كتب وكل ما قال وكتب ولم أجده يوما ذكر حزب التحرير بخير، لأن تجربته معهم على هذا المعنى، وهم يستحقون في الحقيقة. يعني واحد يقول له الجهاد الأفغاني، هو يرى هذا الجهاد ويرى عظمته ويقول له هذا الجهاد الأفغاني هو حرب بين الإنجليز والأمريكان، يعني ما تدخل مخه، ما لا يقبلها، لا تنسجم معه. وخلى من هؤلاء الشباب الذين يسموا بالسلفيين وشغلهم هو تكفير الناس في أفغانستان، وهو تحقير العلماء لمجرد أنه يعلم حديث ضعيف حديث صحيح، فهؤلاء بقي على الخصومة معهم على طول الخط. محنته في أنه خرج هذا الشيخ من الجماعة، وهذا الخروج وهذه التربية التي عاشها جعلت منه شخصية عامة، ولكنها على ما تقدم من الكلام وتكلمنا فيه خرجت من مطار المؤسسة إلى مطار الشعبوية. فهمنا هذه الكلمة؟ لم يصبح الشيخ عبد الله عزام في يوم من الأيام رجل مؤسسة، رجل مؤسسة يعني اشتبع جرافة، يعني رجل يدعى للمؤتمرات وهكذا. أنا أظن تعرفون أنا أتكلم عن شيء واقع فحاضر في أذهانكم، لما يسمى بالمنتديات الفكرية، المؤسسات الإسلامية الفكرية وهكذا. فبقي الشيخ بعيدا عن هذا العالم كليا وانخرط في عالم الشباب، عالم الشعبوية، صار أقرب إلى الشعب، إلى الناس، إلى الشباب. وبالتالي بدأ الشيخ يحمل رمزا جديدا، لم يعد الآن سيد بسبب ابتعاده في الناس. عندهم ذكاء يا إخوة، الناس ذكية. يعني الآن يمكن للإخواني أن يتاجر في سيد قطب في وقت من الأوقات، لكن سيد قطب يبقى شخصية إيش؟ عامة فوق مستوى الحزب. صحيح، لماذا؟ لأنه حقق ذلك، لأن سيد قطب بنفسه في كتاباته لم يلتزم أن يكون إخوانيا، لم يتحدث عن حزب. وأنت لما تقرأ له، يعني لو أن إنسانا منصفا جاء إلى سيد قطب وقرأ الظلال، أين يجد الإخوان المسلمين فيها؟ يعني أين تستطيع أن تقول هو يعني في هذه الجماعة إخوان المسلمين؟ لا تستطيع. تعال إلى خلاصة الظلال في معالم كما قال، تعال الظلال تريد أن ترى، يعني هل هو يريد أن يسحبك للإخوان؟ لا تجد هذا. فهو يتكلم عن الإسلام كما يفهمه بصورته الواقعية، فبقي سيد قطب شخصية عامة للجميع. فهمنا هذه النقطة؟ فنفس القضية نطبقها على الشيخ عبد الله عزام، نفس القضية. الشيخ عبد الله عزام لما بدأ يتحدث عن جهاد، يتحدث عن أمة، يتحدث عن قضايا، وإذا استشهد لا يمتنع أن يتكلم عن أي جماعة إسلامية أخرى ويستشهد فيها في أنها صاحبة فعل وتأثير، إن خرج عن أن يكون مرجعا أو ظلا أو جزءا من الإخوان المسلمين إلى شخصية إسلامية عامة. رأيتم هذا الصراع بين أن يبقى المرء أسير جماعة وبين أن ينطلق ليكون موضوعا إسلاميا عاما؟ هذه القضية مهمة جدا في كيفية انعتاق المرء حتى لو بقي في التنظيم، حتى لو بقي في التنظيم. يعني هناك أناس من غير ذكر أسماء، هناك أناس تقرأ لهم وكأنه لا يرى الإسلام إلا من حزبه، فأنت مهما تكلم من جمال تبقى على حالة حذر منه، وبينك وبينه جدار، يقول هذا بده يأخذ إلى الجماعة، خاصة إذا كنت تعلم الجماعة ولك موقف إلى آخره. وهناك أناس حتى لو كان من جماعة فإذا قرأت له شعرت أنه يتكلم عن الإسلام، لا يهتم، لا يلتفت إلى كون الجماعة، وهو ربما وفي هذه الحالة لابد بأن يكون ثمة صراع بينه وبين الجماعة، لابد دور في مشاكل بينه وبين الجماعة في كونه يتحدث عن الجماعة بحيث يسرق الناس إليه ويتحدث عن الإسلام. لما خرج الشيخ عبد الرزاق من الجماعة، أنا لا أتكلم وبقي، أنا قلت آخر عمره، لكن لما بدأ حديثه عن الإسلام حديث عن قضية أصل الجماعة لا توافق عليها، وهنا ليس سرها، وأنا أعرفهم بالأشخاص، أن الإخوان المسلمين عندنا في الأردن وفي غيرها أصدروا فرمانا بعدم السماح بأي فرد من الإخوان أن يذهب للجهاد الأفغاني، وهناك من ذهب وجمد ثم فصل، هناك من ذهب إلى الجهاد الأفغاني وفصل لأنه لم يستجب لأوامر القيادة. فالشيخ عبد العزام لما ذهب للجهاد ذهب للجهاد ليس عضوا في الإخوان، وبالتالي استوعب الأمة، كان يأتي إليه كل أحد ويصارع الناس على اختلاف أطرافهم على ما يحمل من منهج هو وليس ما تحمله الجماعة. وبالتالي الجماعة لما ذهبت، لما رأت بعد ذلك الجماعة لما رأت بأن هناك ثمة انفلات من أفرادهم للذهاب إلى الجهاد ذهبت وكونت معسكرات لكنها بعيدة عن الشيخ عبد العزام. يعني كان هناك تصلان تجد الشيخ عبد العزام يمثل تيارا خاصا باسمه عبد العزام والمجاهد العرب بكل أطيافهم وأفكارهم، وتجد هناك ماذا؟ مكاتب ومعسكرات خاصة لمن؟ للإخوان المسلمين. بل إنني أجزم لكم أن هناك من قادة الإخوان من ذهب إلى أفغانستان ودخل إلى معسكرات الإخوان ورجع ولم يعرج زائرا مسلما على الشيخ عبد العزام، وكان هذا يؤذيه ويؤلمه، وهذا أعلمه يقينا. ما يهمنا ليس هنا الآن فقط الحديث عن ذكريات، ولكن الحديث عن طريقة، بأن انعتاق المرء من الجماعة يجعل، مع أنه يبقى في الجماعة، هو لم يجمد لم يطرد في آخر عمره أعاد، لكنه صار بيقول حسين آسف لهذه الاستعارة، صار أمميا، لم يعد حزبيا، صار أميا مسلما يعبر عن الإسلام من خلال رؤياه، من خلال ما يعيش، من خلال ما يتحدث. وهذه أنا أعتقدها بأنها يعني من سر عظمة هذا الشيخ في اختيار الله له. الشيخ ليس صداميا لجماعته، هناك كثير من خرجوا من الجماعة وسبوا عليه وتكلموا، الشيخ بقي دافئا، لكنه تحت كلمة دافئا، وهذا بإقرار كل من كان في الإخوان ثم صار على وفق طريقة الشيخ عبد العزام، هذا بإقرار، أنا سألت العشرات مش الواحد ولا اثنين ممن كان إخوانيا ثم صار على طريقة الشيخ عبد العزام، يعني مشى في طريقه، فتسأله تقول له ماذا تقول في هذا الكتاب، يقول كله رد على الإخوان المسلمين. فهو صحيح بقيت علاقته دافئة، لكنه في الحقيقة من قرأ كتبه وكان عالما بالإخوان المسلمين وحياته الشيخ عالما بحياته معهم، علم أن الكثير مما كتبه انتقاد، ولكنه انتقاد رجل أديب الخلوق الذي لا يثرب ولا يسب ولا يطعن. الآن يعني هذا محاولة لفهم عمودي الصورة فيه، وكيف ترقى الشيخ في استيعابه لكل الحركات. تستطيع أن تقول أن الشيخ أن الشيخ صار سلفيا وصار جهاديا، ويكفي أن نقول صار مسلما فوق الشعارات، هذه أفضل، علينا أن نقول صار قرآنيا فوق الشعارات، وصار مسلما فوق الحزبيات، هكذا الأمر في حياة الشيخ وأمره معهم. نعم، النقطة التي تتعلق باتهاد التفسير، هذا التفسير قيل قديما عن تفسير الرازي اللي هو التفسير الكبير، قيل فيه كل شيء إلا التفسير، شيك؟ تعلمون هذه الكلمة قيلت يوما عن تفسير الرازي، فيه كل شيء للتفسير. والحقيقة أن الرازي فيه تفسير عظيم. هو إذا أردت أن أفضح لكم الشيخ الشعراوي فاعلموا أن كثيرا ما يقوله من نكت علمية يأخذها من الرازي، وهو محب الشيخ الشعراوي، محب لتفسير الرازي. والحقيقة أن فيه كثير من التفسير، كثير من التفسير. ولكن لو أردنا أن نأخذ هذه الكلمة فنسحبها على تفسير لشيء مما يقال له التفسير، فنستطيع أن نقول بأن في ظلال سورة التوبة فيه كل شيء للتفسير. على هذه الطريقة يعني الشيخ يبدأ في تفسيره، يبدأ بالمسألة العلمية التي بين يديه، يقرأ الآية فيتكلم عنها، وبعد فقط دقائق، دقيقتين أو يعني على الكتاب، من أعجب الأمور أنه ربما لا تزيد عن 5 أسطر، مرات سطرين فقط يتكلم، ثم بعد ذلك يترك التفسير وما هو فيه ويذهب إلى أثر عصاة القرآن أو هدى المهديين بالقرآن فيتحدث عنهم. ويبدأ الشيخ يذهب هناك حتى ينتهي الدرس في الساعة المحددة ربما كان يلقيه بين المغرب والعشاء. فلذلك التفسير فيه قليل وليس فيه يعني شيء جديد كثيرا، فيه بعض اللمحات الرائعة، ويشهد الله أني يعني فتح علي فيها قبل أن أقرأ ففرحت. وأنا في هذا فاضح لنفسي، أنا مرات تأتي عليك الوارد من المعاني فتفرح لها ولكن تخاف صحيحة أو غير صحيحة، فإذا قرأت أن عالما قد سبقك لأن الإخلاص ضعيف والله أعلم به، فأنت تفرح وتحزن. أما فرحك بأن يعني ما أتيت به هو من مما أتى به الآخرون من العلماء، وأما أنك تحزن أنه أنت لو قلتها بنفسك ما حد يصدقك أنك جبتها أنت بحالك ولك سرقتها يعني. ولسنا بالغي درجة إمام الأمة وعالم هذه الملة الإمام الشافعي عندما قال ليت هذا العلم تعلمه الناس مني ولا ينسب إلي. هذه يعني هذه مراتب تقطع دونها الأعناق في بالنسبة إلي الناس في هذا الزمن. فمثلا له فوائد لا أدري إذا سبق فيها، مثل قضية لماذا مثلا في سورة التوبة لماذا جاء قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ثم جاء بعدها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فجعل هذا جوابا على قضية الرزق، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم، فجاء الجواب بالجزية حتى يعطوا الجزية، الجواب جاء بالجزية. فمثل هذه يعني من الشيخ وهي قليلة في الكتاب الحقيقة، قليلة جدا. إنما الشيخ في بداية التقسيم واضح أنه متأثر بطريقة سيد، بل أخذ كلامه بحرفه. يعني عندما جاء إلى تقسيم سورة التوبة الشيخ عبد العزيز، عندما جاء إلى سورة التوبة وقسمها إلى مقاطع على طريقة سيد، وسيد في هذا أول من أتى بهذا الفن، لا يعني أنه غير موجود، أتكلم عن كتابة. سيد أول من حاول أن وهذا يقال له، هل في ظلال القرآن لسيد قطب هل فيه تفسير؟ فيه تفسير لكن عامته وسمى ظلال القرآن، أي انطباعات القرآن على نفسه. فسيده أول من في من تقدم، أول من قسم السور الطوال إلى موضوعات، وحتى المفصل وحتى المثاني، فيقسم السورة إلى موضوعاتها، يقول هذه فيها مقاطع 4 مقاطع 5 مقاطع 6 مقاطع وهكذا. فالشيخ عبد العزام في أول في الدرس الثاني من الدروس له في تفسير سورة التوبة قسم سورة التوبة إلى 6 مقاطع وعلى طريقة 7 مقاطع على طريقة السيد قطب، يعني أخذ الكلام بنفسه. بل إن سيد لما جاء إلى المقطع الأول عد الآيات، قال من 1-28 هو المقطع الأول، ثم بعد ذلك لم يعد وإنما ذكر جملة، بل ذكر في المقطع الرابع أنه أطول المقاطع وهو يزيد عن نصف السورة، أخذ كل هذا من سيد، هذا أخذه الشيخ عبد الله العزام رحمه الله، وهو من تأثره به، وكان يحب السيد كثيرا ويحب الظلال كثيرا عليه رحمة الله. فإذا هو في ما الذي نستفيده إذن؟ لا نجد كثيرا مما يتعلق بالتفسير، إنما هو الأشياء المعروفة في كتب التفسير يلقيها، وأراد هو مقصده من التفسير هذا هو أن يبين أن هذه الصورة هي خاتمة العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، خاتمة الأحكام التي ينبغي على المسلم أن يجب على المسلم أن يأخذ بها في علاقته مع الآخرين، العلاقات الدولية مع الآخرين، لأنها ختمت هذه الصورة، العلاقة بين المسلمين وغيرهم. طيب، إذن في الجزء المتعلق بالتفسير قليل جدا، فماذا بقي؟ ماذا ممكن أن نستفيد من البقية هذه لهذه الصفحات الكثيرة من التفسير؟ فأنا أجملت لكم بعض ما فيها من مواضيع يمكن أن نستفيد بها، وبها نختم إن شاء الله. أول نجد كذلك، نجد في هذا التفسير أولا أن الشيخ يمدح جماعات ليست من الإخوان المسلمين. لو سأل سائل هل هذا، يعني لي كلمة من الأمانة أن أقولها، هل يعني مثلا عندما يتكلم الشيخ عن جماعة الفنية العسكرية، الشيخ صالح السرية وكارم الأناضولي، ويقول بأن مرافعة كارم الأناضولي في المحكمة تعد وثيقة تاريخية ستبقى أقوى من كل كلمات مشايخ الأزهر، وسنأتي إلى نقده للمؤسسات الدينية سيأتي. فكارم الأناضولي وصالح السرية في الحقيقة، صالح السرية هو ضحية من ضحايا الإخوان. يعني صالح السرية على فكرة المخابرات المصرية لما عدمته قالت أنه من حزب التحرير لأنه فلسطيني، لأنه كون حزب التحرير نشأته كما تعلمون تقييد لأنه فلسطيني، فيمكن نسبة التهمة إليه. والصواب أن صالح السرية إخوان مسلمين، صالح سرية إخوان مسلمين، وهو كان مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني في العراق، وكان تحت إمرة الدكتور عبد الكريم زيدان قبل حل الإخوان المسلمين، فهو إخوان مسلمين. لكنه لما طرد من العراق من قبل صدام حسين، أو هرب من صدام حسين هو الذي كان الحاكم الحقيقي في زمن البكر، وهرب إلى سوريا ثم إلى مصر، جاء التنبيه عليه والتحذير منه من قبل إخوان المسلمين، يعني بالرغم أنه استقبله بعض إخوان المسلمين مثل الحجة زينب الغزالي، والحجة زينب الغزالي على طريقة الشيخ عبد الله عزام، يعني هي من إخوان المسلمين ولكن إيش؟ عالمية. أيوة عالمية. يعني منفتحة. فهذه مما يذكر من فضائلها عليها رحمة الله. فاستقبلته هناك وكون تنظيما جهاديا، وهو من أوائل التنظيمات الجهادية التي تؤمن بعسكرة التنظيم ضد الأنظمة هذه وإسقاطها عسكريا، لأنه رجل عسكري وعبقري، ليس فقط عسكري صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه من إخوان المسلمين، لكن صلى الله عليه وسلم من ضحايا الإخوان عندما خرج عليهم في بعض الأمور حذروا منه وانتهى أمره. لو أردنا لماذا الشيخ، يعني أنا في وقت من الأوقات، يعني لو سأل سائل لماذا الشيخ يمدح هؤلاء، في الحقيقة في وقت من الأوقات بسبب الإغلاق في الأردن، وهذا تتكلم على مروان حديد، علاقة الشيخ مع مروان حديد، وهو يعترف أنه قابله شخصيا وجلس معه قبل وفاته، في وقت من الأوقات، ونقولها لله والله للأمانة، والآن ليس وقت محاسبة التاريخ، وأنا لا أحب أن أفتح التاريخ من أجل الخصومة، لكنها للفائدة. الإخوان المسلمين أذكياء، كلما اشتهر الرجل قالوا منا، حتى إذا صارت فتنة وما قالوا مش منا، فخلال منا بيجيبوا ناس، وهذه كنت أعيشها بالجامعة، يعني كثير من ما اكتشفنا أن أقواما ليسوا منهم يقولون منا، يعني أو يقول يعني يعطيك إيحاء إنه إيش من الجماعة. ففي وقت من الأوقات، يعني أنا أذكر ليس فقط طلعت، ذكرت لكم الدكتور الذي كان يقول بأن الثورة الخمينية إنتاج إخواني لأنه متأثر من سيد، أغرب من ذلك أنا في جلسة في بيت مع هذا الدكتور نفسه، هذا الدكتور الإخواني كان يقول بأن الذي قتل أنور السادات إخوان المسلمين، لأن قتل أنور السادات كان يعني عظمة، أنور السادات الخائن الكذا كانت الأمة، والتجيش حتى التجيش الحكومي يعني ضده، وهو تجيش حكومة يعني، ففي في كره كبير له، فأن يقال بأن الجماعة الإخوان هي التي قتلته هذا تسويق. يعني كان في وقت من الأوقات الحديث عن هؤلاء هو حديث عن من؟ عن الإخوة. يعني بين قوسين لما بيستخدموا، تعرفوا الإخوان أذكياء، متى بيستخدموا الحركة الإسلامية ومتى بيستخدموا الإخوة المسلمين، أذكياء فيها. لما بصير في نجاح بقول الإخوة المسلمين، لما بصير في بلاء بقول لك الحركة الإسلامية عشان تيجي معهم. لكن هو أنت تعال تعال ينصروك، هذه مسألة عندهم فيها نظر. فمن هنا مثلا نحن الآن فقط نعرف أن مروان حديد لم ليس من الإخوان المسلمين، أتكلم تنظيم صحيح وإنتاج إخوان المسلمين، يعني تربى في مدارسهم لكن تعداهم. يعني الآن مصطفى شكري أنا لم يكن من إخوان المسلمين، جماعة المسلمين أو التكفير والهجرة كما سمت المخابرات، لكن هل تستطيع أن تقول هو أخي من إخوان المسلمين؟ ليس إخوان المسلمين. وكذلك كذلك مروان حديد فليس من الإخوان، لكن الشيخ يتحدث عن ابتلاء الجميع مع الإسلام، فهذه قضية تحسب له حين يتحدث عن هذا الباب. يمدح خالد الإسلامبولي في هذا، وللأسف حتى جماعة خالد الإسلامبولي تبروا منه، مش هيك؟ مش هيك؟ قالوا أنه أصدروا بيانا بأن أنور السادات مات شهيدا كما مات عثمان شهيدا بقتل فيه تأويل. الشيخ اليوم احنا الحمد لله، الشيخ من زمان حقيقة أنا سمعتها منه مباشرة، قال ذكر مرة الملك فيصل هو، وذكر عنه منقبة من مناقب العاطفة الإسلامية، ولكنه استدرك هذه وأنا طالب عنده في الجامعة وفي الدرس الذي نحن فيه مادة علوم القرآن في 79، لما ذكر فيصل في منقبة وهي أنه لماذا قتل، أظن وقد قتل لأنه أراد أن يصلي في القدس، تعرفون هذه القصة المشاعة والله أعلم بصحتها، لكن قصة تشاع من أجل ربما مقاصد، فذكر أنه يعني أنه فيه عاطفة، لكنه استدرك بقوله ولكني أسأل الله أن أموت وليس في قلبي حب لطاغوت من الطواغيت. فالشيخ بكرهم كلهم، ولكن قد يصرح وقد لا يصرح، ولكنه في كتابه هنا يصرح بأسماء صريحة في كفرها، كون صدرت فيها فتاوى مجمع عليها، فيذكره جمال عبد الناصر، وتعرفون الإخوة المسلمين مسألة عبد الناصر يعني جيدين احنا وياهم فيها. يعني ما فيش مشكلة بينه وبينهم على جمال عبد الناصر اللي جرامه، يذكر بورقيبة بصراحة، ويذكر حافظ الأسد بصراحة، يذكر القذافي بصراحة، هذه أسماء يعني يذكرها، وغيرهم يعرض بهم تعريضا آخر. في هذا تجد الانفعالية واضحة لما يتكلم عن سب الأزهر وتقدمة كارم الأناضولي على مشايخ الأزهر، مرة كان الأناضولي شاب يعني متحمس ورحمه الله. الشيخ من كذلك مما يشهد لقضية انفعالية الشيخ وعاطفته أنه لما جاء إلى ظاهرة مصطفى شكري في تفسيره، جاء إلى ظاهرة مصطفى شكري تكلم عن لماذا لحق به الشباب، تعرفون لماذا، لمن قرأ الكتاب لماذا لحق الشباب بمصطفى شكري، لشجاعتهم، كان يدرب أفراده أن يأتوا إلى ضباط الشرطة ويسبونهم لأجل أن يدخلوا السجن حتى تكسر الهيبة بينهم وبين الشرطة، فلذلك كان فيهم هذه الشجاعة ومدحه وقال هذه الظاهرة التي جعلت الناس يلحقون بها، وهذا من تأثره في قضية ما ذكرنا. كذلك من حب الناس ومدحي لمروان حديد وشجاعة الشيخ مروان حديد رحمه الله. مما ينبغي الاهتمام في هذا أن هذا الكتاب كشف لنا كثيرا من تجارب الشيخ وعلاقته بالأفراد، يعني قابل أناس كثيرين الشيخ وتحدث بصدق عنهم مادحا ذاما ناقدا متوقفا، مما ذكره مثلا أسماء كثيرة يعني ذكر عنها قصص أخذت منهم مشافهة، كما ذكرت لكم عن قضية مروان حديد أنه قابله وقال له، قال آخر كلمات قالها لي يا شيخ عبد الله أما اشتقت إلى الجنة، رحمه الله الشيخ. كذلك مقابلته الشهيرة لأمين شنار التحريري، زعيم من زعماء حزب التحرير وأخذها نموذجا لقلة التربية، وهذا الحقيقة هو لأنه أساس التربية ذكرنا عند اعتقادي مدرسة حزب التحرير تقي الدين وكلامنا عن الدكتور المسعري أنهم يسمون يعني التربية الروحية كما يطلق عليها التربية بأنها هي وعي المرء على الفعل بأنه لله بدون نظر إلى الإحسان، نظر لمعاني المراقبة، ترقيات درجات العلم في القلب ودرجات المراقبة ودرجات الإصلاح القلبي لا يلتفتون إليها وتقي على هذا. فأمين شنار هذا في أول كان يقول في يوم مرة 17 ساعة وهو يتكلم عن حزب التحرير ويرد ويناقش ويرى أن حزب التحرير هم الحق وأن جماعتهم الذين سيرثون الأرض ومن عليها. فجأة ذهبوا إلى المخابرات وإذا 48 شخص 47 غيره هو سقطوا وأعلنوا براءتهم من الحزب، وبقي هو يقول للشيخ عزام أنا بقيت عن جهية وليس ثباتا على المبدأ، يعني أنا أروح أتنازل لكم بس مش لأنه حق وغير حق. فهذا أدى إلى ارتداد شديد وزار وذكر أن أمين شنار زار تقي الدين النباني وشكى له هذه الظاهرة من عدم الثبات والصبر والبلاء. والحق أن الإخوان المسلمين لو قارنا بين محنة الإخوان المسلمين ومحنة حزب التحرير لوجدنا أن العلامة الإيجابية ستطالما للإخوان المسلمين بلا شك، يعني خرجوا أكثر صلابة وثبات وغير ذلك مع وجود ناس قد سقطوا من القيادات سواء كان عبد العزيز كامل الباقوري سقطوا كما يسقط الآن غيرهم في حبائل العسل المسمم من قبل إلقاء الطواغيت. فذهب إلى الشيخ تقي الدين وشكل هذه الظاهرة فقال له أنت بدك تحول الجماعة لدراويش، وبالتالي صارت عنده صدمة وجلس في بيته وعاش عيشة الزاهد. وللأسف أظن أن أمين شنار انتهى به الإيمان بوحدة الوجود أظن، لأنه تعلق بكتب ابن عربي تعلقا شديدا بعد تعلقه بكتب الغزالي، بكتاب الغزالي إحياء تعلق به تعلقا، ثم بعد ذلك دله على كتاب الفصوص والفتوحات وأظنه ما والله أعلم. وكذلك ذكر تجربته مع الشيخ الألباني الله يرحمه، تجربته مع ابن باز ومن هو الشيخ ابن باز ومحبته، تجربة محمد نجيب المطيعي الفقيه المشهور إلى آخره. أحببت أن طبعا هو الشيخ عبد الله يظهر قليلا في هذا الكتاب ولكنه يظهر كثيرا في مقالته التي كان يصدر بها مجلة الجهاد، ومحبته الشديدة للمتنبي. قلما كان هناك مقال في مجلة الجهاد دون أن يذكر للمتنبي استشهادا به، يحبه حب عجيب. هناك من كلمة لا يعرفها لا تستطيع أن تعرفها كثيرا حتى لأنها تحتاج لشرح، وهو كلامه عن ربما مررتم عليها، وهو أنه في ذكر سوق أفغان كلوني سمعتوا فيه اللي ذكر سوق أفغان غالوني اللي هم هذول جماعة اللي بيشروا الشهادات، لما تكلم عن الذين يسرقون ويكذبون باسم الشريعة وباسم الدين وخدمة الدعوة فأتى إلى الذين يشترون الشهادات الشرعية في من أفغان كالوني من السوق. طبعا هناك من أعرفه وهو الآن مصدر وهذا سبع شهادات من سوق أفغان كالوني، يعني مش أفغان كالوني هذه منطقة خارج إطار السيطرة العالمية كانت، يعني فيباع فيها المخدرات توزع لمن علمها رأيتها، يعني ليست هي هذا تباع المخدرات كما أنت تعرض مثلا الخضار، فهي منطقة خارج إطار ثم أزيلت كلها. فهذه منطقة تذهب إليها وهؤلاء الباكستانيون أئمة التزوير، وهناك تعطي مثلا المسدس في المنطقة فيبدأ يقول أريد مثل هذا المسدس بالتمام، فيخرج لك مثله تماما وهو جالس على على الأرض، يعني عنده حدايد وعنده الشكوش وعنده النار، يعني متقنين، فيزورون ماذا تريد في الدنيا، فيزورون الشهادات. تذهب لهم الشهادة، يقول بدي شهادة باسمي إنه متخرج من أكسفورد، متخرج من الجامعة، متخرج. فواحد من جماعتنا اللي موجودين هنا 7 شهادات كلها من جماعة، من جامعة موجود. وأنا ليش أنا أذكره؟ لأني كنت شاهدا وهو يذهب كل يوم على السوق مشان على المواعيد ليحضر شهاداته. مشكلة. فهذه قضية شهادات أفغان كالوني. من الأمور المهمة، لا نريد أن نطيل وقد حذرنا، الشيخ ينتقد المؤسسات الدينية انتقادات شديدة جدا، وهو معه حق لأنه خبرها، فوجدها جماعة تجار، ناس جالسين مشان يكسبوا أموال، فاتحين دكاكين بتكسبوا منها، وقلما يأتي منها الخير لأمة الإسلام، بل هي تستخدم في مرات كثيرة لمن يدفع أكثر. انتقد وزارة الأوقاف بشدة عندما ذكر قصة اجتماع وزراء الأوقاف في روسيا، ذكر أنهم قاموا وأشادوا بروسيا ومدحوها، إلا وزير أوقاف واحد آخر خالفهم. فتكلم وزارة الأوقاف، يتكلم عن الأزهر كذلك عندما جاء إلى الذين أفتوا بقتل سيد، وأن الإخوان خوارج وأعطوا الحجة لجمال عبد الناصر بقتلهم وإعدام سيد، تكلم عن الجامعات وماذا تخرج، وتكلم عن السلفية السياسية، الذي عندما تكلم مع الشيخ بن باز قال له أنا سلفي ولا أحد يزاود علي، وأنا لا أريد منك منفعة، وهل لم يحصل أن انتفعت منك بشيء شخصيا، لكن أنا سلفي إذا كانت السلفية هي الدعوة، لكني أكره أن تتحول السلفية إلى حزبية وإلى إلى إلى جماعة وإلى دولة. هذه نظرة صحيحة، ويتكلم عنها بألم من ممارسة الشباب. مما ينبغي الاهتمام به أننا ما زلنا نعاني من هذه العقلية الأحادية الفردية الذرية في قضية عموم الأمة، وعانى منها الشيخ كثيرا، وهم الذين ذهبوا إلى أفغانستان فرأوا مظاهر ما لم يستوعبوها، أو أنهم حملوها، يعني مثلا الخصومة، ويذكر خصومة جرت بين شاب مبتدئ وبين الشيخ حقاني أو نسخة، لا أعرف، أقول حقاني، في قضية التوسل، فيصر له الشيخ حقاني أن التوسل حرام، ويصر التلميذ أن التوسل شرك، يعني وإلى الآن الناس بيقول لك التوسل شرك، يعني التوسل بمعنى أسألك بجاه رسول الله، ما أحد من العلماء يقول أنها شرك. هذا هنا من هذا من الجهل المنتشر، من قضية يعني قضية الإصرار على السنن في عالم لا يرى. يعني ابن العربي يذكر قصة أنه كان في سفينة فبين قوم من المالكية، فجاء رجل حنفي أظن وصلى ووضع يديه على صدر، قالوا يهودي، قاموا يقتلوا، يريدون قتله، لأن يعني ليس خاصة بالأحناف، واحد يسب على الأفغان، هذه خاصة بالمناطق المغلقة، وهذه مناطق مغلقة، والإسلام الناس الآن منفتحين، التلفزيون أنت بتشوف ماذا يحدث في أي بلد، الآن نعم الناس منفتحين، لكن في وقت من الأوقات الناس لا يعرفون الدين إلا هذا، وكم في بلادنا، وكم في الآن لو جئت لبلاد الحرمين، بلاد الحرمين التي فيها، وقلت لهم إن الأذان الأول هو الذي فيه الصلاة خير من النوم، وأردت أن تلزمهم به كمسألة فقهية، وأنا أقول بهذا الصلاة خير من النوم، ليست في الأذان الثاني كما يفعلون، وليس كما يفتي لهم الشيخ ابن عثيمين أو غيره، وإنما هو في الأذان الأول على الصحيح، وتأويل الأذان الأول بمعنى الإقامة، والأذان الثاني بمعنى الإقامة، هذا تأويل بعيد، ولا يصاب التأويل إلا بعد تعذر الحقيقة، فأنت تقيم عليهم، الناس يقومون عليك، هم الذين عندهم العلماء ويتحدثون معهم. يعني الرفق بالناس وأحوالهم، الأمة عاشت ظروفا بعيدة كل البعد عن الإسلام، ومن كان فيه الإسلام كان إسلام فيه جهل وفي تعصب وفي انغلاق، الآن الحمد لله انفتحت هذه الأمور. في ذلك الوقت كان الشيخ يعاني من هؤلاء كثيرا، حتى إنهم كفروه الشيخ عبد الله عزام، هناك من كفره جهلا، وكان يتحمل الشيخ، يعني تحمل كثيرا من هؤلاء، كان ينصحهم بأن يراعوا، وكيقول هو في كتابه هنا للذكر، يقول نحن نتمنى من الأفغان أن يخرجوا من عصبيتهم، لكن إذا لم يخرجوا من عصبيتهم فلا أقل على قاعدة التبليغ، اللي ما بطيعك طيعوا، يعني مدام في مجال للمسألة نطيعوا، بل هو ينصح بأن ينتسب الطالب هناك إذا سألوه أن ينتسب إلى مذهب، لأن هذا هو لا يعرف الإسلام إلا من هذه المذاهب، وهذا ليس خاصا بهم. جماعة أنا ذكرته قبل أيام في تغريدة لي، جمال الدين قاسم أرادوا سفك دمه لمجرد أنه اجتهد وخالف المذاهب ولم يسر على منوالهم، وسموا أنه يريد أن يأتي بالمذهب الجمالي أو المذهب القاسم، ما أدري عن أظن الجمالي سموه في ذلك الوقت حتى لا ينسبوا قاسم يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية موجودة، فطالبنا على الناس من العقلاء أن يتعاملوا مع هذا التعامل الحكيم، وما زلنا على نفس الحالة للأسف. الآلام والظروف التي عاشها الشيخ عبد العزام وحكاها في دراسة التوبة عن واقع الشباب المتهور الجديد الذي أسلم البارحة ولا يعرف من الدين إلا الأشياء الجديدة، يجلس مع جماعات منزوية، ولكن الآن للأسف جماعات الغلو، انتبهوا يا جماعات الغلو، جماعات الجهل، جماعات الغضب بلا حكمة، موجودين من زمان، كانوا موجودين في أفغانستان، موجودين في البوسنة، موجودين في الشيشان، لكن كانوا يعيشون على الهامش. كان هناك قوة كبيرة من العلماء والمجاهدين يقفوا أمامهم فينحى فيبقوا على الهامش. المشكلة اليوم صار الحق على الهامش، وهؤلاء غلبوا لأن الصورة منتشرة، الآن الصورة منتشرة، والصورة هي لتسرق الشباب للعلم. فانتقاده لهذا يعني الشيخ كان حكيما في ذلك، والحق معه عليه رحمة الله، والصدق معه، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بشهداء وأن يكرمنا بكرامته. آمين آمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا عنده سؤال إخواني. الكتاب القادم إن شاء الله أنا ربما أختار إما لأركون وإما لحسن حنفي، أظن في كتاب اسمه التراث كذا لحسن حنفي كنت واضعه، أو مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد، إن شاء الله سؤال عن هذا يعني لأحد هؤلاء الثلاثة، إما نصر حامد أبو زيد وإما محمد أركون وإما حسن حنفي، هؤلاء الذين يدخلون الثلاثة نستطيع أن ندخلهم في طبقات الزنادقة يعني. جزاكم الله خيرا. أحد عنده سؤال إخواني؟ أتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. بالنسبة للشيخ المسلمين جماعة المسلمين وكيف تصميم جماعهم وكيف تنظيم هذا، أنا مش عارف كيف يعني بالنسبة للشيخ عبد العزيز أنه خالفهم كثيرة، وأنت قلت أن كانت عندهم إرادة صلبة بطبع أي واحد يخالفهم، كيف رفوا ضمين الشيخ عبد العزيز مع أنه فعلا يعني أنت قلت كلمة أن من ذهب إلى أفغانستان طلبه، كيف هذا الشيخ وبالذات ما قلت يعني هذا كان شيء جوز تقيل على الفرق أن قبل مقتله بستة أشهر أن بايع، مش عارف أنا كيف يعني كانت المودة بينهم. أنا لا أستطيع أني أجيب على السؤال اللي طرحته طويل أعيده، أنا إذا أرجو أن يكون قد سجل بألفاظه من أجل الجواب، لكن لا أستطيع أن أجيب جوابا. وأنت تسأل أشعر أني ذهبت أنا إلى أطراف الدنيا، ولكن تجميعه للجواب عليه صعب، ولكن سأذهب إلى نقطة مهمة جدا ممكن لا تكون هي المقصودة لكنها مهمة. في وقت من الأوقات الإنسان لا يعرف قيمته في اللحظة التاريخية، هذه مهمة جدا. في وقت من الأوقات يبقى المرء أسير البدايات التي نشأ فيها، ولا يستطيع أن يفهم إلى موطن رجله في اللحظة التاريخية التي هو فيها. يعني أنا من زمان أقول الشيخ عبد العزام كما ذكرت الآن، ذكرته هو في هذا الجلسة في أولها، فقلت أن الشيخ عبد العزام في ظروف في يعني في العالم الإسلامي صار اسمه أقوى من جماعته. الشيخ لا يشعر هذا الشعور، الإنسان مرات كثيرة لا يشعر هذا الشعور، لا يعرف، يبقى أسير اليوم الذي نشأ فيه وهو تحت قيادة هؤلاء، ويبقى ضعيفا أمامهم ويتحرك ضمن هذا الشعور القديم الذي عاش فيه. فأعتقد أن الشيخ وقع في هذا الإسهار، ولذلك في وصيته حاول التوازن. أنا لم نتعرض للوصية، وأرجو أن تقرأ الوصية، والوصية تحتاج إلى دراسة خاصة، دراسة كتابية ليست تلقائية فقط. أن الشيخ حاول أن يوازن، فقال أنا أنصح أبنائي بأن ينتظموا في الحركة الإسلامية، مقصود الحركة الإسلامية المقصود الإخوان المسلمين، لا نستطيع أن نذهب بعيدا ونقول الشيخ خرج منهم، ويقصد الإخوان، لكنه قال لا يطاع أحد في الجهاد، وهذا غير مقبول لدى الإخوان، يعني الإخوان لا يقبلونه، وهو عاشه، عاش هذا الظرف، لكنه حاول أن يوازن بين ما هو الأفضل لهذا، ولكن في أن يعيش على هذا المنوال من كونه من جماعة مسلمة اسمها الإخوان المسلمين، وبين أن يخرج عنهم إذا جاءت المسألة مما تتعلق بالأمة والحزب لم يصل إلى مستوى الأمة ورفض أن يرتقي إلى مستوى الأمة، فعليك أن تلتحق بالأمة وتترك الحزب. والمقصود بالأمة عند الجهاد، والجهاد الشيخ على فكرة الشيخ كما تكلمت عنه في أنه بناء قرآني فهو بناء جهادي، الشيخ كما هو بناء قرآني فتصدقون هو بناء جهادي، الشيخ بموت الجهاد بحب الجهاد، وهو قال عن نفسه، قال والله مرة دعوه لمؤتمر في إسلام أباد، ما أريد أن أذكر الحضور، ما أريد أن أذكر الحضور وماذا عرضوا به، وأنا سمعت هذا اللقاء ما حضرته لكن سمعته، فقال لهم والله لو دعوتموني لأتكلم على الكمبيوتر لأنفذن من الكمبيوتر الجهاد الأفغاني، يعني ما عندي غير هالكلمة، ما عندي غير هالموضوع. يعني بنتكلم عن الجهاد في النهاية، كما يقول يعني إحنا كنا هذه استعارها من الشيخ تميم العدناني، والحق أن الشيخ تميم العدناني يحتاج إلى يعني إلى إبراز قيمته، لكن هذه قاعدة الشمس، إذا وجدت تغيب تغيب النجوم أو الأقمار، فالشيخ عبد العزام تميم العدناني رجل عظيم، لكنه أمام شعب العزام فذهب كالكثير من يذهبون عند ظهور الشمس، فيستعير بأننا يا جماعة كان حالنا مع هذا الجهاد كحال المرأة التي رجوناها 30 سنة 40 سنة لتنجب ولد، فلما أنجبنا جعلنا نسب عليه، عيون صغار وجهه اسمر خياشوم كبار، يا عمي مشان الله ما صدقنا يجي هالولد. فنحن كذلك مع الجهاد كنا وهذا حقيقة ثبت منه كلام الشيخ. وهنا أنا أريد أن أنبه أن الشيخ عبد العزام، وهذا من فتوح، هذا لا تنشع فكرة، بعض الناس يظنها قراءة فكرية، ليست قراءة فكرية، فتوحات ربانية في القيام في الصلاة بتيجي. الشيخ عبد العزام في البداية كان يرى الجهاد نفسه هو الذي سيرقى، هو الذي سيرقى حتى يصل إلى منتهى في تحرير العالم، هيك كان يرى. تغير الشيخ في آخر أمره، ولم يكن يرى الجهاد الأفغاني، كان يرى الجهاد الأفغاني إعداد لأمة الإسلام بأن تنتشر في الأرض لتصنع الجهاد، وكان في هذا آخر عمره يرى أن الجهاد هذا خلاص انتهى، وكان يقول لأتباعه لن يصطلح قادة الجهاد، خلاص يأسوا منهم، يتعامل معهم شيء موجود كما يتعامل الرجل، أنا هذه عبارتي، مع امرأته وأعوج ما في الضلع أعلى، استمتع بها على عوج، خلاص الجهاد موجود وشو معهم بهذا. لكن النهاية إنكم تعالوا تربوا، وخاصة عندما، ولا نستطيع أن نستوعب في هذا الدرس كل الشيخ، عندما ظهرت قضية حماس، يعني لو أتحدث لكم ولا بأس أذكرها للتاريخ، لما الشيخ صدر ميثاق حماس راح شرحه، وهذا من الكتب التي كتبها، شرح ميثاق حماس وتشجع له، راح أحضر بعض الناس المدربين وفتح معسكر لحماس، حماس أرسلت وفدا، لا يستطيع أن ينكروا، بدون ينكروا حرين، لكن حقيقة خذوها كما أنكم ترون الآن، أرسلت وفدا للشيخ عبد العزام وهددته وسبته، بيقول سبته بكل معنى الكلمة، يعني إنه ارفع يديك عن حماس، وبالفعل الشيخ ماذا يصنع، يعني في النهاية رفع يدي عن حماس وأغلق المعسكر وانتهى. وقيل هذا بعد ذلك، قيل بأن هذا من أسباب قتل الشيخ عبد الله، لأن إحدى المتهمين بقتله هو الموساد، لأنهم يعني هذه النقطة رأوه عملا عسكريا ضدهم، على الشيخ بالرغم أن الشيخ تخلى عن هذه الفكرة، لأنه جاء الأمر، وأنا أعرف الشخص الذي جاءه وطلب منه وسبه، بين قوسين سبه صحيح، يعني اذهبوا كما شئتم من ألفاظ الشيوخ إذا سبوا، من أجل أن يرفع يديه. فالشيخ أريد يعني ما أدري ذهب، لكن أرجع إلى النقطة الأولى. الشيخ لم يشعر في وقت الأوقات بقيمة التاريخية، والله في نهاية وحكمة الله. يعني أنا فرحان إنه الشيخ استشهد، تعرف فرحان إله. يعني تصور لو الشيخ عبد الله عزام ظل حي بعد ما الجهاد الأفغاني تبهدل هاي البهدلة من القادة السبعة، شو بده يكون حاله؟ تصور لو أن الشيخ يعيش بيننا، والذي كان يرى أن سياف هو الإمام الذي لم تنجب الأمة مثله، سياف طلع بأنك حذاء طاغوت ملعون يعني. الآن هو عدو من أعداء الدين، مرتد، ناصر الأمريكان ضد طالبان، فماذا سيكون، ماذا سيكون موقفه يعني؟ يعني فما من خذها من أخيك، من رحمة الله أن يموت المرء بعد التجربة الأولى، خلاص بيقولوا شهيد وانتهى، لكن يبقى حيا بظلوا يفتحوا له الملفات. يعني لو بدنا نفتح الملف الشيخ عبد الله عزام ماذا قال من غير وهو حي، ها مع إلغاء أنه استشهد، ماذا سيكون النقد؟ لنا يعني لأن لنا أجر، أنا بالرغم أنا يعني أقل شيء منصف له إن شاء الله تعالى، أعرف جوانب العظمة فيه بفضل الله عز وجل، وأرجو أن أكون كذلك، وأرجو جوانب الإخفاق، وتجنب جوانب الإخفاق إلا في جوانب مع محيطه القاسي عليه، القاسي عليه. فأعتقد بأن الشيخ عبد العزام لم يستوعب قيمة التاريخ، وكذلك عودته، لأنه أظن في الهامش يأس من أمله في الجهاد الأفغاني كما كان يرجو. أيوه بده يروح، ليش ما جمعته؟ يمكن هذه أن نفسرها، وإن كانت الأولى هي الأقوى، الأولى هي الأقوى، أن الشيخ، وهذا كثيرا ما يقع فيها البعض، أنه لا يعرف قيمته التاريخية، صار أكبر من حزبه، والشيخ عبد الله عزام أكبر من حزبه، وهذا شرحته إن شاء الله بما فيه الكفاية. أرجو أن أكون اقتربت، وأنا أعرف السؤال وسيع بهذا الباب. يصنف الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه في مصاف المفتي؟ بلا شك الشيخ عبد الله عزام وإن لم يكن له اشتغال بالفتوى، يعني مش جالس زي الشيخ فلان وعلان بين قوسين يفتي، وإذا سئل لك الشيخ بلا شك أنه عالم فقيه، والشيخ أصولي، هذا لا أشك في لحظة أن الشيخ لو أنه تفرغ للفتوى لظهر منه الفتوى، لو تفرغ للتدريس الأصول لكان أصوليا في الباب الذي هو فيه، هذا لا شك في ذلك يعني. نعم. لكن الكثير من الناس تشغله الحياة الأخرى التي يعني، والشيخ هذه إحنا يعيشها المرء يعني مسكين، وهذا تجده الحقيقة هنا، تجده هنا يعني مرات كثيرة. هو هو هو تعرف أن هذا هو فقهه، ولكن ليقنع، هذا تكلمت عنها أكثر من مرة في هذه الجلسات، لكنه ليقنع الذي يقول وقال ابن تيمية هو في الحقيقة فقهه، لكن يعني قال ابن تيمية ولا ما قام، يعني لو افترضنا أن ابن تيمية يخالفه، هذا فقهه الذي عاشه ورأى أنه هو حكمة وضع في هذا الباب، لكن لا يقنع لأمامه من أنت ابن تيمية. ومرات كثيرة يضطر يقول وهذا قول ابن باس، يعني الشيخ ابن عبد الله عزام يكفر القذافي، يكفر بورقيبة قبل ما يشوف عبد الله عزام، قبل ما يشوف الشيخ ابن باس، وقبل أن يعرف ماذا يقول، يرى أنهم غير مسلمين. ولو أجى الشيخ ابن باس قال هؤلاء ليسوا كفارا لخالفه، لكن هو يعرف أنه يقول لك هؤلاء صدرت فيهم فتوى خاصة بأنهم كفار، هذه الطريقة، هذا واقع. لماذا حماس تتمسح بالشيخ وتعتبره رمز المرموزية بعد ما ذكرت قضية حماس؟ ما في جواب السؤال، لماذا يتمسحون؟ لا جواب، شو أسوي؟ دخل حري. يعني عبد الله عزام هو شيء، ويتمنى أن يجاهد في فلسطين، والكل في إلى الآن يتمنى أن تقود الراية حماس بالمفهوم الشرعي الصحيح. شو الخطايا؟ الناس لا يحبون المنافسة، ويحبون أن ينتصر الدين. فأنت آسف أظهرنا شوي بعض الأسرار، لكن إن شاء الله ضرورة يعني، كلنا أصحاب ذنوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.